الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب أعلي بفضلك كلمة الحق والدين يا رب ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع رايات التوحيد في كل مكان وارفع ذكر الحبيب محمد في كل زمان اللهم خلص المسجد الحرام من المعتدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين ارحم ضعفنا وتول أمرنا واحكم خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا اشملنا بشفاعته اللهم اوردنا حروبه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمر بعدها ابدا امين واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد اسمع الى قول البشير النذير سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول من قرأ سورة قل هو الله احد 11 مرة في اليوم ابتغاء مرضات الله نزع الله الفقر من بين عينيه وجعل غناه في قلبه وحشى قلبه بالحكمة قل هو الله احد سورة الاخلاص سورة التوحيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لابي ذر يا ابا ذر ان جبريل يقرئك السلام قال ابو ذر وهل يعرفني جبريل يا رسول الله قال الحبيب محمد يا ابا ذر لقد سألت جبريل هذا السؤال اتعرف ابا ذر يا جبريل فقال لي جبريل وكيف لا اعرف ابا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه قلت وكيف عرفته ملائكة السماء قال جبريل عرفته بكثرة قراءته لقل هو الله واحد ايها السادة الموحدون من الاحد من الواحد من الصمد من القادر من المقيت من الحكم من العدل من المقصد من المبدئ من المعيد من الرحمن من علم القرآن من خالق الإنسان من علمه البيان من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان من الذي له النجم والشجر يسجدان من المحيي من المميت من المعز من المذل من الرافع من الخاسر من القابض من الباسط من الذي بيده الامر كله من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد